ده فيه بلاد دلوقتي تقول الله اكبر الله اكبر بتأذن، وواحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله، وواحد بيقول لا اله الا الاخرانية، يعني ورا بعض ورا بعض. وبعدين قال انتم الليل والنهار، الليل احنا جعلناه مع الليل جعلناه سبات تناموا تفتحوا فيه، والنهار معاش، القضية مش ثابتة. في مصالح تحتاج الى قوم لا يعملون الا ليلا. طب الناس اللي هتاكلهم بكره دول مين اللي يخبز لهم؟ ولازم الناس شغالين بالليل، الناس اللي بيحرسوكم اشتغلوا بالليل، الناس اللي قاعدين في المستشفيات يستقبلوا اللي مش عارف ايه لازم يشتغلوا بالليل. اذا ففيه لازم ناس، صحيح الجمهره انه ايه؟ انه بالنهار بنشتغل وبالليل ننام، لكن في مساله ايه؟ تضطر ان فيه ناس يشتغلوا، يبقى لا ينامون الا. فلو ان القضيه دي والليل سبات تمشي ولا فيش فيها حته تدينا المنفذ ده، كنا نقول الكلام متناقض مع كونيات الخلق. لكن هو يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ ومن اياته منامكم بالليل والنهار. لان في ناس هيضطروا يعملوا ايه؟ ناموا النهار. او هنا بقى يقول لك يا من شغله نهار عمله عن ذكر ربه، عندك الليل انتهز فيه الفرصه. ويا من شغله نوم الليل عن عندك النهار. ولذلك الحديث يروح جاي لنا يقول ايه؟ ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب، فمن فاته شيء في نهار فليتداركه في ليل، ومن فاته شيء في ليل فليتداركه. طب اذا كان الله يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، ليل من ونهار من؟ طب ده النهار مستمر والليل ايه؟ يبقى الله باسط يديه دائما. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، بس لمين بقى؟ لمن أراد أن يتذكر، اللي بيتمعن في المسائل وعايز يشوف إيه المسألة دي، وعايز بده يستضل الله نعم يشكره عليه. إنما اللي منصرم بقى هو حر، ولكن مع فضل الله إنه هو ينبهني. كان زي ما قلنا زمان إنه يسيبنا كده نتنبأ إلى هذه النعم، لا هو برضه لفت نظرنا لأننا أهل غفلة. أهل إيه؟ أهل غفلة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضه بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي شكرا مبالغة في الشيء في الشكر. بعد ما ذكر بقى الكلام ده كله قال أنا هقول لكم بقى خلاصة الناس اللي اتبعوا المنهج، وسيبكم من اللي أعرضوا عن المنهج. خذوا بقى صورة من عباد الله. احنا قلنا في عبيد وفي ايه؟ وفي عباد. كلنا عبيد، الكافر من العبيد وعبد. ليه؟ لأن ما دام بيطلع عليه في حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه يبقى مقهور، وما دام مقهور يبقى فيه سيد بيقرر. ولذلك احنا قلنا أن العبد الكافر اللي تمرد على إيمانه بالله وتمرد على تصديق الرسول وتمرد على احكام ربنا، نقول له انت الفت التمرد. ان كنت بقى صادق في هذا التمرد حين يريد الله ان يمرضك تمرد على المرض، قول لا مانيش مريض، مش حام، مش هاعي. لما يجي يقبضك ويموتك قول لا مانيش حام. اشمعنى هنا بقى تبقى انت عبد غصب عنك؟ اذا ففيه امور لك فيها اختيار فتتمرد فيه، وامور مخور فيها تبقى العبوديه وياك ولا لا؟ يبقى كلنا عبيد لله فيما نحن مقهورون عليه، وبعدين لنا حصة اختيار. المؤمن قال له يا رب انت خلقتني مختار، انا هسمع كلامك واسيب اختياري دي. يبقى انت بقيت عباد بقى من العباد. يبقى العباد هو من تركوا اختيار مراداتهم في الاختيار الى مرادات ربهم في التكليف. نعم. عايز تقول لنا بقى على العباد دول بقى ايه هم؟ وعباد الرحمن، كلمة عباد تفيد ان يعني عبيد وسادة ومش عارف ايه، اصلهم عبيد لرحمن. عبيد. ولذلك الحيسية، حيسية التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء، مش معنى طلعوا للسماء كده معنا ويستدعيه له كده في الله.